يتلو علينا من آيات الله البينات المقرئ الشهير بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة الأستاذ الشيخ شحات محمد أنور. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر Thank you. وأقيموا الوزن بالقسط

فبأي آلاء

السماوات والأرض